بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، فقد كان الحديث في المحاضرة السابقة عن أقسام الفعل، وذكرنا منها قسمين وهما الفعل الماضي وفعل الأمر. ونتحدث في هذه المحاضرة عن الفعل المضارع، وهو القسم الثالث من أقسام الفعل. والمضارع معناه المشابه، طارعه شابهه، وسمي مضارعا لأنه ضارع الأسماء، يعني أشبهها. أشبهها في ماذا؟ لأنه يجري على الاسم في وزنه وفي حركاته وسكناته. فمثلا قولنا يذهب موازن للاسم مذهب، مذهب يذهب، مذهب يذهب، مذهب. لو وضعنا هذه مقابل هذه لوجدنا الحركات والسكنات متوافقة، والوزن العام يعني الكلمة يوافق الاسم. يذهب الحرف الأول متحرك مثل مذهب، والحرف الثاني ساكن في كلتا الكلمتين. يذهب مذهب، والحرف الثالث والرابع، الحرفان الثالث والرابع متحركان. فلما أشبه الفعل المضارع أشبه الاسم سموه مضارعا، يعني مشابها، يعني الفعل المضارع للاسم. ولما ضارع الاسم أخذ شيئا من خصائص الأسماء، إذ إن الأصل في الأسماء الإعراب. ولذلك أعرب الفعل المضارع بخلاف الأصل في الأفعال، فإن الأصل فيها البناء. ولذلك جاء الماضي والأمر كما مر معنا جاء مبنيين، أما الفعل المضارع فاختلف، جاء معربا كما سيأتينا عند الحديث عن حكمه. إذن هذا معنى قولنا مضارع، كلمة مضارع. أنا أريد أن تفهم كلمة مضارع. ما العلامة التي يعرف بها الفعل المضارع ويفرق بها بين الفعل المضارع والفعل الأمر والماضي؟ العلامة التي يعرف بها المضارع دخول لم عليه، دخول لم. لم كما تعرف حرف نفي جازم، يجزم الفعل. فإذا قبلت الكلمة دخول لم عليها فهي أولا فعل، ليست باسم ولا حرف، وثانيا هي فعل مضارع، ليست أمرا ولا ماضيا، وليست فعلا ماضيا، لأن لم لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر، لا يمكن. يقول الله عز وجل في سورة عظيمة من سور القرآن تعدل ثلث القرآن، يقول لم يلد ولم يولد، سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. فيلد هنا ويولد فعلان مضارعان بدليل دخول لم عليهما. فقبول الكلمة لدخول لم عليها يدل على فعليتها، ويدل على أيضا أنها فعل مضارع. أيضا الفعل المضارع لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف المضارعة، وهي حروف نأيت، النون والهمزة والياء والتاء. فتقول أقوم يعني أنا في أوله همزة، وتقوم في أوله التاء أنت، ويقوم هو أو هم في أوله الياء، ونقوم في أوله النون نحن. وهذه الأربعة تسمى أحرف المضارعة. وهي طبعا ليس كل فعل مضارع، عفوا، ليس كل فعل مبدوء بأحد هذه الحروف هو فعل مضارع، ولكن هذا من باب التعريف بالفعل المضارع، وإلا هذه قد توجد في أول الفعل الأمر مثل أكرم في أول حمزة، وتعلم في أول تاء وهو فعل ماضي. إذا عرفت علامة الفعل المضارع فلا بد أن تعرف حكمه الإعرابي. أنت الآن عرفت أن الفعل المضارع هو ما يقبل لم، إذا قبل دخول لم عليه فإنه فعل مضارع. طيب ما حكمه الإعرابي؟ أما حكمه الإعرابي أو حكم آخره فهو الإعراب، بمعنى أنه يرفع وينصب ويجزم. الفعل المضارع يعتريه الرفع والنصب والجزم، ويبنى استثناء، يبنى فيبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. تقول مثلا محمد يذاكر دروسه، يذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة ومعرب الآن. محمد لن يذاكر دروسه، يذاكر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. محمد لم يذاكر دروسه، يذاكر هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، فهو إذن يرفع وينصب ويجزم إلا إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون، والنون نون النسوة في محل رفع فاعل. والمطلقات يتربصن، يتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة هنا في محل رفع فاعل. أما بناؤه على الفتح فإنه يبنى على الفتح إذا باشرته نون التوكيد لفظا وتقديرا، أي أنه لا يكون مفصولا بينها وبينه بفاصل، كأن يفصل بينهما بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن فصل فإنه يبقى على إعرابه. أما إذا باشرته نون التوكيد فإنه يكون مبنيا على الفتح. قال تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. لأكيدن، أكيدن، أكيد، أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب. ويقول عز وجل كلا لينبذن، لينبذن، ينبذن هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. طيب قلنا نحن لا بد أن تباشره نون التوكيد، فإن لم تباشره فإنه يبقى معربا، بمعنى أنه يرفع وينصب ويجزم. ولذلك فالفعل المضارع معرب في قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فإن تتبعان هنا مؤكد بالنون، تتبعان يخاطب موسى وهارون، ولا ناهية هنا، وتتبعان فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة كما سيأتينا. ومثل قوله عز وجل لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لتبلون. هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة لتبلون. ومثل ذلك قوله عز وجل فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فالفعل ترين هنا معرب. طيب لماذا لا نقول إن الفعل تتبعاني ولتبلون وترين؟ لماذا لا نقول إنه مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد؟ نقول لا، نون التوكيد هنا لم تباشره، وإنما فصل بينها وبينه بفاصل. فقد فصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع في تتبعاني بألف الاثنين، وفصل بين نون التوكيد والفعل المضارع في تبلون بواو الجماعة، وفصل بين نون التوكيد والفعل المضارع ترين فصل بينهما بياء المخاطبة. فلما وجد فاصل يفصلهما صار الفعل المضارع هنا معربا غير مبني، معربا غير مبني. هذا هو موجز القول في القسم الثاني من أقسام الكلمة وهو الفعل، وهو الفعل وقد ذكرنا، وهذا من أجل أن أذكركم أن الفعل ينقسم أقساما ثلاثة: الماضي والأمر والمضارع. وقد ذكرنا معنى كل قسم وحكمه الإعرابي، وحكمه الإعرابي، فتنبه لذلك. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف. الحرف هو ما دل على معنى في غيره، فهو لا يستقل بنفسه أبدا، هذا هو الحرف، يدل على معنى إما في الاسم أو في الفعل، فهو لا يأتي وحده، لا يدل على معنى وحده، بل لا بد أن يكون معه الفعل أو الاسم. وقد ذكر النحويون أن العلامة التي يعرف بها الحرف ويفرق بها بينه وبين الاسم والفعل هي أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء الخمس، العلامات الخمس التي ذكرناها، ولا من علامات الأفعال التي أيضا مرت علينا قبل قليل، فهو لا يقبل هذه العلامات، وإذا لم يقبلها فإنك تعرف أن هذه الكلمة حرف وليست فعلا ولا اسما. ولذلك يقول النحويون إن علامة الفعل، إن علامة الحرف عدمية، يعني عدم قبول، عدم قبوله شيئا من علامات الأسماء أو علامات الأفعال، وحينئذ يدل على أنها الكلمة حرف. أما علامة الاسم والفعل فهي وجودية، بمعنى أنه الاسم أن يوجد فيه الجر أو يوجد فيه النداء، يوجد فيه التنوين، يوجد فيه أل، يوجد فيه الإسناد إليه والتحدث عنه. الفعل يوجد فيه تاء التأنيث، يوجد فيه لم، يوجد فيه كذا، يعني هذه علامة وجودية. أما الحرف علامته عدمية، أي أنه لا يقبل. الحروف كثيرة، الحروف كثيرة، عندك حروف الجر مثلا، في وعن ومن وإلى ونحوها، ومثل حروف حرف الاستفهام هل والهمزة، ومثل حروف العطف بل، هذه كلها حروف والحروف كلها مبنية، لا حظ لشيء منها في الإعراب، الحروف كلها مبنية. ولذلك دائما نقول حرف لا محل له من الإعراب، الحرف مبني على السكون أو مبني على غيره لا محل له من الإعراب، حرف لا محل له من الإعراب، فقد يكون مبني على السكون مثل من، وقد يكون مبنيا على الكسر مثل لزيد، اللام هنا لزيد، اللام هنا مبنية على الكسر، قد يكون مبنيا على الضم مثل منذ، منذ عندما جعلها حرف جر. بهذا نكون قد أتينا على الكلمة تعريفا وأقساما، وذكرنا أقسامها الثلاثة وعلامة كل قسم وحكمه. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الإعراب. ما تعريف الإعراب؟ الإعراب يعرفه النحويون بأنه أثر ظاهر أو مقدر يحدثه العامل في آخر الكلمة، هذا هو الإعراب. وهذا طبعا هذا الحديث الذي نتحدث عنه له صلة بحديثنا السابق عن أقسام الاسم، أنه منه معرب ومبني، هذا نفس الكلام تقريبا. يعني الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يحدثه العامل في آخر الكلمة. الأثر الظاهر مثل ما ذكرت لكم في أنواع الاسم، وأن منه معرب ومبني، الأثر الظاهر مثل جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا أثر ظاهر. وقد يكون الأثر مقدرا، وذلك إذا كان آخر الاسم إذا كان ألفا مثلا، الألف لا تظهر عليها الحركات، ولذلك يكون الأثر مقدرا. تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فهنا جاء الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب عند نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. سلمت على الفتى، الفتى هنا مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. وهذا معنى قولنا أثر ظاهر أو مقدر، معنى قولنا مقدر أن الحركة لا تظهر، أن الحركة لا تظهر على آخره، وإنما تقدر تقديرا، فتقدر الضمة والفتحة والكسرة. إذا عرفت تعريف الإعراب الآن، ننتقل إلى بيان أنواعه. الإعراب له أنواع أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، هذه هي أنواع الإعراب. الرفع والنصب والجر والجزم، هذه الأنواع الأربعة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترك فيه الاسم والفعل، أي أنه يدخل الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب. فتقول زيد يكتب، زيد يكتب، فزيد هنا اسم مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مبتدأ، ويكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الرفع يدخل الأسماء والأفعال، وكذلك النصب، النصب يدخل الأسماء والأفعال. فتقول إن زيدا لن يكتب، إن زيدا لن يحضر، زيدا هنا اسم إن منصوب على مثل نصبه الفتحة، ولن يحضر لم حرف نفي تنصب الفعل المضارع، ويحضر فعل مضارع منصوب بأن على مثل نصبه الفتحة. إذن الرفع والنصب نوعان من أنواع الإعراب يدخلان الأسماء والأفعال. القسم الثاني ما يدخل أو ما يختص بالأسماء وهو الجر، فلا يدخل الأفعال أبدا. ولذلك قلنا تذكرون أن من علامات الاسم التي يعرف بها الجر، فتقول مررت بزيد. والقسم الثالث ما يختص بالأفعال وهو الجزم، فالأفعال من خصائصها الجزم والأسماء من خصائصها الجر. تقول زيد لم يحضر، فيحضر فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون، ومر معنا لم يلد ولم يولد. طيب إذن هذا هو تعريف الإعراب، وهذه هي علاماته، وهذه هي أنواعه. لكل نوع من هذه الأنواع الأربعة علامة، علامة علامة أصلية وعلامات فرعية. أما العلامات الأصلية فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية هي السكون أو حذف الحركة كما يقولون، تعبر عنها إما بالسكون أو بحذف الحركة. أما العلامات الفرعية لهذه الأنواع، لأنواع الإعراب، فهي منحصرة في سبعة أبواب، سنأخذها بابا بابا ونوضحها بإذن الله في المحاضرات القادمة. هذه الأبواب سبعة أبواب تعرب إما في جميع الحالات في الرفع والنصب والجر بالنسبة للأسماء، أو الجزم بالنسبة للأفعال، تعرب في جميع هذه الحالات، قد تكون معربة في جميع هذه الحالات بعلامات فرعية، وقد تعرب في حالة أو في حالتين منهما بعلامة فرعية، وتعرب في الحالات الأخرى بالعلامة الأصلية كما سيأتينا في التفصيل. هذه الأسماء، هذه الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية منها سبعة، هي سبعة أبواب، مجموعها سبعة أبواب، منها خمسة في الأسماء وبابان في الأفعال، فسنأتي عليها مفصلة بابا بابا. أما أبواب الأسماء فهي الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وما لا ينصرف. هذه خمسة أبواب في الأسماء، وبابان في الأفعال، وهما باب الفعل المضارع المعتل الآخر وباب الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة وهذان بابان مختصان بالأفعال. مجموع الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية سبعة أبواب، سبعة أبواب، وسنأتي عليها بإذن الله ونفصل الحديث فيها، ونفصل الحديث في علامات كل اسم أو كل باب من هذه الأبواب، ونذكر على ذلك الشروط التي تشترط في بعض هذه الأبواب، ونذكر أيضا الأمثلة عليها. أرجو أن يكون الكلام واضحا حول أقسام الكلمة وعلامات كل قسم، ثم بعد ذلك الفرق بين المعرب والمبني والإعراب وأنواعه الأربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، وعلامة كل نوع من هذه الأنواع علامته الأصلية، ثم العلامات الفرعية التي سنأتي عليها والتي ستنحصر في سبعة أبواب كما سيأتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أيها الإخوة والأخوات لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.